إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إذن لازلنا مع ما يتعلق بذم البدعة، وإن أطلنا نوعا ما فإنه لا تثريب ولا لوم علينا، لأن الحديث عن البدعة والتحذير منها إنما هو غاية، فهو في غاية صميم هذا الدين، لأن هذا الدين لا يوجد شيء يهدمه كالبدعة. وكان آخر ما ذكرناه بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وتوقفنا عند حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه، ومما روي أيضا كما جاء هذا صحيحا وقد رواه غير واحد من أهل العلم، ومن ذلك مسلم، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: سيكون في أمتي دجالون كذابون يأتونكم ببدع من الحديث لم تسمعوه، يأتونكم ببدع من الحديث لم تسمعوه أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم لا يفتنونكم. فهذا الحديث أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون في هذه الأمة من أبنائها وممن ينطق بلسانها دجالون، والدجالون جمع دجال وهو الكذاب، وأن ضابطهم أنهم يأتوننا ببدع جديدة لم يعهدها سلفنا الصالح. قال: في الحديث، أي يكذبون في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون: قال رسول الله، ورسول الله لم يقل ذلك. فالذي يغرر به بهذا الأمر هم الجاهلون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم صحة وضعفا. فالذي لا يفرق بين الأحاديث الصحيحة والضعيفة سيكون فريسة لهؤلاء، وسيقعون في شراكهم. فتجد كثيرا من الناس يعبد الله بعبادات ما جاء بها الإسلام، فإذا سألت يعني قلت له: من أين لك هذا؟ يقول لك: نعم، يقول لك: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، ولكن رسول الله لم يقل ذلك. وما أكثر الأحاديث المكذوبة، وهي تتكاثر وتتزايد بمرور الزمن. فنرى الآن لا سيما فيما يسمى بشبكات التواصل الاجتماعي، تجد بعض الناس يعني ينشر صورة فيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لم يقل ذلك، وهو لم يقل ذلك. وإن كان بعض الناس يخلط اليوم بينما يرفع إلى رسول الله وبينما يوقف عن صحابة رسول الله أو يقطع عن التابعين فمن دونهم، وهذا لعلنا نقتصر عليه فيما يتعلق بالأحاديث. أما ما جاء عن صحابة رسول الله فهذا كثير جدا، فمن بين ذلك الأثر المشهور الذي رواه الطبراني رحمة الله عليه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. اتبعوا أي اتبعوا الكتاب والسنة وما جاء عن صحابة رسول الله، ولا تبتدعوا أي لا تخترعوا شيئا في العبادة لم يكن معروفا في زمن رسول الله، فقد كفيتم. وهذا فيه إشارة إلى قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم. فقد كفانا الله شر البدع وشر الزيادة في الدين، وكل من يزعم أن في الدين شيء لم يذكره رسول الله إنما اهتدى إليه الشيوخ، فهذا يزعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، كما قال الإمام مالك: من زعم أن في الإسلام بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة، وحاشاه صلى الله عليه وسلم أن يكون هذا منه. ومن أعجب الأحاديث الموقوفة عن صحابة رسول الله ما قاله معاذ بن جبل رضي الله عنه، وهو حديث عظيم جدا حري بالتأمل. وهذا الأثر المروي عن معاذ ذكره اللالكائي رحمه الله في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. يقول معاذ رضي الله عنه: إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيه القرآن حتى يأخذه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والصغير والكبير والعبد والحر، فيوشك قائل أن يقول: ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن؟ ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره. وإياكم وما ابتدع فإنما ابتدع ضلاله، وأحذركم زيغة الحكيم. أقرأ الحديث كله أو الأثر كله ثم نقف عند عجائبه. وأحذركم زيغة الحكيم، فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم، وقد يقول المنافق كلمة الحق، وهذا مشهود في زمننا. قال الراوي الذي روى عن معاذ: قلت يا معاذ، وما يدريني يرحمك الله أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة وأن المنافق قد يقول كلمة الحق؟ قال: بلى، اجتنب من كلام الحكيم غير المشتهرات التي يقال فيها ما هذه، ولا يثنينك ذلك عنه، فإنه لعله أن يراجع. وتلقى الحق إذا سمعته، فإن على الحق نور. انتهى كلامه رضي الله عنه. قال: إن من ورائكم فتنا، يعني سيكون بعد هذا الزمن الذي يعيش فيه معاذ فتن. وفعلا قد حدثت فتن بعد زمن الصحابة وبعد زمن رسول الله، فتن عظيمة جدا جدا. أولها فتنة الخروج، بعدها فتنة التشيع، بعدها فتنة الإرجاء، وتوالت الفتن في هذه الأمة. ثم ذكر من بينها فقال: يكثر فيها المال، في هذه الفتن يكثر فيها المال، ويفتح فيه القرآن، يعتكف الناس على القرآن حتى يأخذه المؤمن والمنافق. يصير هم الناس حفظ القرآن، ليس من أجل العمل، إنما من أجل التباهي ومن أجل الصلاة بالناس في القيام قصد الدنيا، ومن أجل التنافس على الإجازات: فلان مجاز في العشرة، فلان مجاز في السبعة، فلان عنده إجازة في كذا، فلان عنده إجازة في كذا. ولو تأملنا في تراجم أهل العلم الكبار نجد أن كثيرا منهم ليس له إجازة، لم يكن همهم الإجازة، ولم يكن همهم السعي وراء الإجازة. وإن كان السعي وراء الإجازة مشروع وتحصيل الإجازات مشروع، لكن أن يكون ذلك على حساب العمل والفهم فإنه لا ينبغي. ثم قال: والرجل والمرأة، كما هو مشهود الآن ملاحظ، حتى أن النساء زاحمن الرجال في التباهي بالقرآن في التلفاز والمسابقات ونحو ذلك. قال: والكبير والعبد والحر، كل أصناف الناس يحفظون القرآن، أولا لأنه سهل للحفظ ولكن صعب في العمل وصعب في الامتثال وصعب في الدعوة إليه. أسهل ما في القرآن حفظه، أسهل شيء في القرآن حفظه، ولهذا يشترك فيه الجاهل والعالم، ويشترك فيه المنافق والمؤمن، والمرأة والرجل، والصغير والكبير. لكن العمل لا يوفق إليه إلا من شاء ربك. ولعلنا نقتصر على هذا، لأنه سنشرع في مسألة أخرى في الحديث. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. فقط تنبيه باش يكون على علمكم، دارونا مشكل في